الزهراء وندوبي ابنك المسموم. قومي يا زهراء وندوبي ابنك المسموم. قومي يا زهراء وندوبي ابنك المسموم. قومي قومي يا زهراء وندوبي ابنك المسموم. وعليا وعليا وعليا وعليا وعليا. قومي يا زهراء قومي يا زهراء واندوبي ابنك المسموم. قومي يا زهراء واندوبي قومي يا زهراء قومي يا زهراء واندوبي ابنك المسموم. قومي يا زهراء واندوبي مأجورين وعليا وعليا وعليا وعليا وعليا. يا قلب ذوب تفطر وحزن المصابر قطع المامون غيلة قلبه بسمة وقضى وكت موتى حضر بحداخ الجواد وغمضة من المدينة طوس جالة بالحزين جسمه نحي من المدينة طوس جالة بالحزن جسمه نحي. غمض عينه واستليده وقت موته ومدد والشهيد حسين وقت الموت ما حد وزده وجثته ظلت على حار الصعيد مجرد جثته ظلت على حار الصعيد مجرد من المخيم للحريبة لون ما راح العلي. قومي يا زهراء واندوبي ابنك المسموم. قومي يا زهراء واندوبي ابنك المسموم. قومي قومي يا زهراء واندوبي ابنك المسموم. قومي يا زهراء واندوبي ابنك المسموم. وعليا وعليا وعليا وعليا. حيف ابو محمد قضى نحبه غريب بغصته طوس جبجت طوس ضجت لو لفى المامون يسكب عبرته. حيف ابو محمد قضى نحبه غريب بغصته وطوس ضجت لو لفى المامون يسكب عبرته. حول بيته عشت معدي الشي عالشل جنازته غدت مدوشت حنبل ويل والحزن الطويل يوم فاضل روح ابو سيد نو على صدر شمو على خيامل خيل داره تهتك وداك الخدو يوم فاضل روح ابو سيد نو على صدر شمو على خيامل خيل داره وانهتك داك الخدو والحرم سلب ويزرها وفرت بليا سفور هغدت من قلة الوالي ضايعات بلا كفي ضايعات بلا كفي يوم فاضل وحبوسه لو على صدر الشمو على خيام الخيل دارت على خيام الخيل دارت وانهتك ذاك الخدو وانهتك ذاك الخدو وانهتك ذاك الخدو روح سينا والحرم سيل ويزرها والحرم سيل ويزرها وفرت بليا ستار خدت من قيل الوالي ضايعات بلا كفي ضايعات بلا كفي بارد سامر قبورك غيبت بي الشموع من سمع شمس العوالم تختفي بطي الرموز والمصيبة اللي فجعتنا والمصيبة اللي فجعتنا بدر تغيب بطول جر عائل الغادر جر عبن الغادر السن واشتفى منا العلي خان به الرجس والقلب منا قطعة خان به الرجس والقلب منا قطعة ذاك يجري مدمعه وذاك يجري مدمعه هذا يلطم على الهامه هذا يلطم على الهامه والدمع من عيسي والدمع من عيسي يا زهرة واندوبي ابنك المسموع قومي يا زهرة واندوبي ابنك المسموع قومي يا زهرة واندوبي ابنك المسموع قلبي ابنك المسموم وعليا وعليا وعليا وعليا قومي يا زهرة قومي يا زهرة واندب ابنك المسموم وعليا وعليا وعليا وعليا والمصيبة برد سامر رقبوري غيبت بها شمس من سماع شمس العوالي تختفي بطير رمور بارد سامر قبورك غيبت بها شموس من سماع شمس العوالي تختفي بطير رمور والمصيبة اللي فجعتنا بدور تغيب بطول جر عائل الغادر السيد يشتفى بنا الغليل خان به من رجس وقلب من قطعة الغدر حياتي لفالة وشال نعشة وشيعة خان بيه الرج اسود قلب من قطعة الغدر حياتي لفالة شعل عشا وشيعا والخلق هذا يلوجه ذاك يجري مدمعه وهذا يلطم على الهامة والدمع منا يسيل والدمع منا يسيل هالي السجون داك من دم مغسي هذا هالي السجون داك من دم مغسي حيف ابو محمد قضى حيف ابو محمد محمد قضانا بغريب بغصته وطوس ضجت لو لف الماء امور يزج بعبرته وحال بيته سمعت الشيعة لشيل جنازته غدت مدهور شتحن بيت ويل والحزن الطويل وإماما غمى غمض عينه وسبليده وقت موته ومدده والشهيد حسين وقت الموت ما حد وسده والشهيد حسين وقت الموت ما حد وسده وجدي تظلت على حال الصعيد مجرده من المخيم للحريبه من المخيم للحريبه شلون ما راح العلي يوم فاضيت روح مبوسك نو على صدر الشموع يوم فاضيت روح مبوسك نو على صدر الشموع وحسينا وحسينا وحسينا على خيامه خيل داره على خيامه خيل داره وانهتك ذاك الخدود وانهتك ذاك الخدود والحرم سلب ويترغى وفرت بلي يا ستور غدت من قلة الوالي ضيعاتي بلا كفيل والمصيبة اللي فجعتنا بدر تغيب بطوس برد سامر قبور تغيبت بها الشموس من سماع شمس العوالم تختفي بطي الرموس جرع ابن الغادر جرع ابن الغادر السام واشتفى منا الغليل بأعلى أصواتكم صلوات على محمد وآل محمد.